خلي خدني في دوك اروح فجأة من غير لو سمحت. قلبي دق اوراق ايمان عقلي لف لقيتني دخت جماله اصله جمال يخر سحري كده يسحر يشد وحبيت من غير سؤال هو ايه الموضوع بجد حاسس انه جاي ضحكته تعقد كتير شفت قبله وهو غير بالعيون حلوين يا ناس وبصراحة عليه بغير ده انا معايا سكرة اللي خلى حياتي حلوة بيه ظبطته بالمسطرة مش لاقي مش لاقي